بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا في باب المعرب والمبني، لكن قبل أن نأخذ المعرب والمبني نسأل بعض الأسئلة. ما هو لقب الشيخ؟ هذه كنيته، لقبه جمال الدين. طيب، قال أحمد: رب الله خير مالكي. خير، هل أفعل التفضيل على بابه أم ليس على بابه؟ ليس على بابه. ما المراد ليس على بابه؟ يعني لا يستوي في الخير، يعني أنه لا يراد أن يقارن بغيره. نعم. هل تضاف كلمة الآل إلى غير ذي شرف؟ كلمة آل هل تضاف إلى غير ذي شرف؟ الأصل أنها لا تضاف إلا إلى ذي شرف ومكانة، ولا تضاف إلى غير ذي شرف، واضح، إلا لعلة. آل فرعون ليسوا شرف، لكن لما ادعوا الشرف، يعني كما قال الله عز وجل على غرار قوله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وآله المستكملين الشرف، الألف واللام في الشرف ماذا تفيد؟ وآله المستكملين الشرف ماذا تفيد؟ الاستغراق، أحسنتم. مقاصد النحو بها الباء على ماذا تدل؟ على ماذا تدل؟ مقاصد النحو بها، بها الباء بمعنى في، مقاصد النحو فيها محوية. طيب، ألفية ابن معطي من أي بحر؟ بحر الرجز والسريع. الكلم يذكر أم يؤنث؟ الكلم، نقول هذا كلم أو هذه كلم. أحسنت، يجوز هذا وهذا، لكن الأكثر التذكير أم التأنيث؟ الدليل: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. تاء التأنيث الساكنة هذه خاصة ب، بالفعل الماضي، وتاء التأنيث المتحركة خاصة بما؟ خاصة بالأسماء، خاصة بالأسماء. إذا كانت الحركة حركة إعراب، فإن كانت الحركة حركة بناء، واضح أم لا؟ الآن قلنا تاء التأنيث الساكنة هذه من خصائص الفعل الماضي، وتاء التأنيث المتحركة ننظر متحركة بحركة بناء أم بحركة إعراب. فإن كانت بحركة إعراب فهي من خصائص الأسماء، فإن كانت بحركة إعراب فتدخل على الاسم والفعل والحرف. طيب، مثال دخولها على الاسم: ثمت إشارة، ممكن ثمت، أو نقول لا قوة إذا قلنا في البناء لا النافية للجنس. مثال دخولها على الحرف: ربت. مثال دخولها على الفعل: لا، كيف ضربت؟ ها، مثال دخول تاء مبنية، تاء التأنيث محركة، حركة بناء على الفعل: لا، هند تقوم. الفعل مؤنث أم لا؟ الفعل مؤنث، هند تقوم. أحسنتم. إن أمر فهم، ما المراد بالأمر هنا؟ ما معنى الأمر هنا؟ هنا بمعنى الطلب وليس الأمر، واضح، مر معنا. لماذا؟ يشمل جميع الأنواع. طيب، الشبه النيابي يقال له الشبه؟ الشبه النيابي يسمى كذلك الشبه؟ أحسنت، شبه الاستعمالي، شبه الاستعمالي. طيب، قلنا لماذا بدأ في أبواب النيابة؟ كم أبواب النيابة؟ سبعة. سبعة أبواب النيابة، سبعة مر معنا في القطر والشذور. طيب لماذا بدأ بالأسماء الخمسة أو الستة؟ خرجت عن الأصل بثلاثة أشياء. الأول أنها أعربت أعربت بالحروف، بقاء، نعم لا بد من إضافتها، وبقاؤها على حرف واحد كما في فو. الواو حركة إعراب أم لا؟ حرف واحد. وذو، سنتم، هل ذو تنقطع عن الإضافة؟ لا، هذه ذو من الملازمة للإضافة، سنتم. ثم قال المؤلف رحمه الله، ذكرنا كم من أبواب النيابة أخذنا؟ الأول أسماء الستة والمثنى. ثم قال رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذيدي. هذا الباب الثالث مما يعرب بالحروف، وهو جمع المذكر، وهو جمع المذكر السالم، وهو جمع المذكر السالم، السالمي أو السالم، ما رأيكم؟ السالمي يجوز هذا وهذا، لكن هنا رجح بالكسر. قال الأشموني ومن بعده الأخضر الخضري إن الأرجح اعتبار كلمة السالم صفة للمذكر فتضبط مثله، فنقول جمع المذكر سالمي لقولنا سلم فيه بناء الواحد عند جمعه، ويجوز اعتبارها صفة لجمع فنقول هو جمع المذكر السالم. وتعريفه اسم دال على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، نحو فرح الفائزون. فهذا اسم دل على أكثر من اثنين وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح للتجريد عن هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول فائز ويصح عطف مثله عليه، فتقول جاء الفائز وفائز آخر. والمراد بالسالم ما سلمت فيه صيغة المفرد عند الجمع بأن يبقى مفرده بعد جمعه لا يدخل حروفه تغيير في نوعها ولا عددها ولا حركاتها إلا عند الإعلال، في نحو جاء المصطفون، أصله مصطفى، فلما حذف فرد مصطفى، فلما جمع حذفت ألفه وبقي ما بعده مفتوحا للدلالة عليه، وإنهم عندنا لمن المصطفين. الظاهر أنه مثنى صح، وهو في الحقيقة جمع. وحكمه الرفع بالواو نيابة عن الضمة، نحو أفلح الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والنصب والجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة، نحو شجعت الآمرين بالمعروف وسلمت على الآمرين بالمعروف. والذي يجمع جمع مذكر سالم نوعان، أحدهما الجامد والآخر الصفة. والجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره، والمشتق هو الذي أخذ من غيره. فالأول مثل رجل وباب وبياض، والثاني كجالس ومدرس وجميل. قال رحمه الله: فإن كان الاسم جامدا فيشترط لجمعه خمسة شروط: أن يكون علما، مثاله زيد وخالد، مثل زيد وخالد، بخلاف رجل وغلام. لماذا؟ وإنما جنس. إلا إن صغر نحو رجيل فإنه يجمع، لأن الاسم المصغر في قوة الوصف فكأنه أصبح صفة. اثنين أن يكون لمذكر بخلاف زينب وسعاد. ثالثا أن يكون لعاقل أي من جنس العقلاء فيشمل الصغير والمجنون بخلاف كامل لأنه علم على فرس. رابعا أن يكون خاليا من تاء التأنيث الزائدة بخلاف حمزة وطلحة. هل يجوز حمزون وطلحون؟ لا يجوز إلا على رأي الكوفيين، عند الكوفيين يجوز أن نقول طلحون. قال أن يكون خاليا من تاء التأنيث الزائدة. خامسا أن يكون خاليا من التركيب بخلاف عبد الله وتأبط شرا لأنه مركب. المركب كم أنواع؟ أشهرها ثلاثة، أو الأول المركب الإسنادي، المركب الإسنادي تأبط شرا، واضح معنى تأبط شرا يعني وضع في إبطه سيف فسمي تأبط شرا. هل هذا يجمع؟ هذا لا يجمع بلا خلاف. طيب الجمع الثاني التركيب، التركيب الإضافي كعبد الله، هل يجمع؟ فيه خلاف، بعضهم أجاز جمع اللفظ الأول فنقول عابدو، عابدو الله. طيب والثالث المركب المزجي، هل يجوز جمعه؟ فيه ثلاثة أقوال، القول الأول لا يجوز، سيبويه لا يجوز أن نجمعه جمع مذكر سالم، القول الثاني يجوز فنقول سيبويهون، القول الثالث يجمع صدره فنقول سيبون، سيبون. واضح؟ إذن فيه ثلاثة أقوال، الأول لا خلاف فيه، الثاني يجوز صدره، والثالث فيه ثلاثة أقوال. قال بخلاف عبد الله وتأبط شرا لأنه مركب. المؤلف مثل بمثالين للمركب الإضافي والمركب الإسنادي، بقي التمثيل للمركب المزجي. قال ومن أمثل الجامعة للشروط فاز المحمدون وهنأت المحمدين ومررت بالمحمدين. وإن كان الاسم صفة فيشترط في جمعه ستة شروط، أن تكون الصفة لمذكر بخلاف حائض ومرضع. اثنين أن تكون الصفة لعاقل بخلاف صاهل، صفة للحصان. ايش معنى صاهل؟ صوت الحصان، صوت الحصان. وصوت الكلب النباح. وصوت القط مواء، مواء، مواء. وصوت الماء خرير. وصوت الحية فحيح، فحيح، حتى في اللغة. طيب ثالثا أن تكون خالية من التاء بخلاف علامة وداعية. ألا تكون الصفة على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، مثل أخضر خضراء. وشذ جمع أحمرين وأسودين، شذ سمع أحمرين وأسودين لكن هذا شذ. خامسا ألا تكون الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، كسكران سكرا. ألا نعم ألا تكون الصفة مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، مثل صبور وجريح. ومن الأمثلة الجامعة للشروط أفلح المستغفرون وأثاب الله المستغفرين وأثنى الله على المستغفرين. قال الله تعالى فرح المخلفون، وقال تعالى والله يحب المحسنين، وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا معنى قوله وارفع بواو، أي ارفع بالواو نيابة عن الضمة وبيجرور نيابة عن الكسرة، وانصب بها أيضا نيابة عن الفتحة. وقوله وبيا مقصور للضرورة، أصله بياء متعلق بإجرور مقدم عليه. وقوله سالم جمع من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الجمع السالم، والأصل جمع عامر ومذنب السالم، وأشار بعامر إلى العلب سؤال، عامر علم أو مشتق؟ عامر مشتق واضح، لكنه لما صار علما أصبح كأنه جامد، وإلا هو مشتق. ومذنب للصفة واكتفى بهما عن الشروط طلبا للاختصار. وشبه ذين إلى ما أشبههما من كل علم وصفة بالشروط المذكورة. واضح. قال وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. المراد بجمع المذكر، المراد بجمع الملحق بجمع المذكر السالم هو ما فقد وصفا أو شرطا مما يجب تحققه في الجمع، أو نقول هو ما أعرب إعراب جمع المذكر السالم ولم يستوفي الشروط. واشتهرت، وقال وأشهر هذه الملحقات، قوله وأشهر دليل على وجود غيرها. مر معنا، ها من يذكر؟ سيأتي. مر معنا أب وأخ، يجمع أبون وأخون، هذا مما جمع جمع مذكر سالم شذوذا. قال الملحق بجمع وأشهر هذه الملحقات كلمات مسموعة، قلنا تنقسم إلى أربع مجموعات، وإن شئت فقل إلى خمس مجموعات. الأول كلمات مسموعة تدل على معنى الجمع ولا مفرد لها من لفظها، إذن أسماء الجموع التي لا مفرد لها من لفظها ولا معناها، وهي عشرون وثلاثون إلى التسعين، وهي موجودة في القرآن. طيب عشرون، قلنا لماذا كانت عشرون ملحقة؟ أقل الجمع ثلاثة، ولو قلنا أن قد يأتي شخص، نحن قلنا عشرون قد يأتي شخص ويقول مفردها عشر، صح؟ مفردها عشر، لكن إذا قلنا أقل الجمع ثلاثة ستصبح ثلاثين، وهذا يناقض المعنى. كيف نقول عشرين وأقل الجمع ثلاثة سيكون عشر، وعشر وعشر سيكون ثلاثين؟ هذا فيه مناقضة، ولذلك ألحقت إلحاقا. قال الله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وقال تعالى وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة، قال كلها موجودة في القرآن، فمن يأتي بخمسين؟ خمسين ألف سنة، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، ستين، ستون موجودة في القرآن. ستين مسكينة، أحسنت، ستين مسكين. سبعون، واختار موسى، أحسنت. ثمانون، ثمانين جلة. تسعين، تسعة وتسعون نعجة، أحسنت. وقال تعالى نعم، قال كلمات مسموعة لم تستوفي بعض الشروط مثل الأهل، فقال فيها أهلون، كما قال الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فجمعوها مع أنها ليست علما ولا صفة. إذن الأولى كلمات لا مفرد لها من لفظها، اثنين كلمات لم تستوفي الشروط، كلمات مسموعة تدل على معنى الجمع يعني أسماء جموع ولا مفرد لها من لفظها، مثل كلمة أولو، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وكذلك لفظ عالمون فإن مفردها عالم، وهو اسم لما سوى الله تعالى وليس بعالم ولا صفة، فهي ملحقة بالجمع. وقد مر معنا سابقا في فتح القريب الخلاف، هل هي جمع أو اسم جمع، هل هي جمع أو اسم جمع، هذا فيه خلاف. فبعضهم قال هي اسم جمع لأنها هي يعني معناها اسم لكل ما سوى الله، وقيل هو خاص بالعقلاء فيشمل كم مجموعات؟ أربعة، الإنس والجن والملائكة والشياطين، أحسنت، والشياطين. قال نعم وليست بعالم ولا صفة، فهي ملحقة بالجمع. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. رابعا كلمات من هذا الجمع المستوفي للشروط أو مما ألحق به سمي بها المفرد، يعني ليست جمعا حقيقا وإنما هي مفردة، يعني نسمي هذه المجموعة وهي ما سمي به، ما سمي به من ألفاظ الجموع وصارت أعلاما. فمثال الأول المستوفي للشروط خلدون ابن خلدون، واضح، وزيدون ابن زيدون. ومثال الثاني عليون اسم لأعلى الجنة، هكذا قيل، وقيل اسم للديوان الذي كتب فيه أسماء أهل الجنة. له مفرد علي وهو المكان العالي، ولكنه لغير العاقل فأعرب جمعه إعراب جمع المذكر السالم. قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. خامسا كلمات مسموعة لها مفرد من لفظها، وهذا المفرد لم يسلم من التغيير، بمعنى جموع تكسير، جموع تكسير عند جمعه هذا الجمع، فهي من جموع التكسير ولكنها ألحقت بجمع المذكر السالم في إعرابه بالحروف. مثاله أرضون وسنون وبابه، فكلمة أرضون، أرضون بفتح الراء مفردها أرض، تغير مفرده أم لا؟ تغير مفرده بسكون، نعم مفرده أرض بسكون الراء، فتغير مفرده بناء المفرد في الجمع. ثم إنه مفرد لمؤنث غير عاقل وليس بعلم ولا صفة. وكلمة سنون مكسورة العين في الجمع مفتوحتها في المفرد وهو سنة، إذن تغير مفرده، لذلك قال ابن مالك وأرضون شذا. قال ثم إن مفرد، ثم إنه مفرد مؤنث لغير العاقل وليس بعالم ولا صفة. قال الله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، والمراد بباب سنين كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة، ولم يعرف له عند العرب جمع تكسير ولم يكسر. جمع تكسير معرب بالحركات مثل عظة بمعنى كذب وافتراء، وقيل بمعنى لا قيل بمعظة بمعنى متفرق. قال كذب وافتراء وجمعها عظون، عظون بكسر العين فيهما، وأصل المفرد عظة بمعنى كذب وافتراء، أو عظم وبمعنى تفريق، هذا قلنا بعضهم قال تفريق. فهو اسم ثلاثي حذفت لامه وهي الواو وعوض عنها التأنيث، وليس له جمع تكسير. نعم وليس له جمع تكسير. قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، ايش معنى عضين؟ اي متفرق. ايش معنى متفرق؟ احسنت، ياخذون بعض ويتركون بعض. ولذلك بعض العلماء ينبه على مسألة مهمة، وهي غالب من يقرأ في مفردات القرآن لا يتنبه للسياق، فيأتي ويبحث عن معنى الكلمة في المعجم ثم يفسر دون أن يعلم السياق، لكن هناك من يعتني بالكلمات مع السياق، وهو كتاب الراغب الأصفهاني. كتاب الراغب الأصفهاني اسمه معجم مفردات القرآن، هذا من أفضل ما يعتني بالمفردات مع النظر إلى السياق. قال رحمه الله تعالى ومثل ذلك عزة وعزين ومئة ومئين. قال الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، فعزين حال منصوبة بالياء. ايش معنى عزين؟ جماعات، جماعات. قال حال منصوب لأنه ملحق بجمع المذكر، والمعنى أنهم جماعات عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم وعن شماله. وإعراب سنين وبابه إعراب جمع المذكر السالم، وهو لغة من لغات العرب، هذه اللغة الأولى. وإعراب نعم، ومنهم من يعربه بحركات على النون منونة غالبا ويلتزم الياء في جميع الأحوال، فيقول هذه سنين مجدبة. ايش معنى مجدبة؟ نعم. وأقيمت وأقمت عنده سنينا ودرست النحو 5 سنين. قال الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. فإن سنينه، طيب ما عرب فإن سنينه؟ اسم إن ماذا فيه؟ منصوب عامل تصبيه. لماذا لم نقول الياء؟ لماذا؟ إن قال قائل الآن معرب بالياء، كيف علمنا أنه معرب الآن بالحركة وليس بالحرف مع أنه منصوب أم لا؟ قد يأتي يقول لك منصوب الياء موجودة. أحسنت، لو كان الإعراب بالياء لحذفت النون للإضافة، فإن سنيه، لكنه قال فإن سنينه، إذن دليل على أنه كما نقول مسكينه، إذن دليل بقاء النون، أما إذا عربت بالحروف لحذفت النون. قال رحمه الله: فإن الشاعر نصبه بالفتحة فقال فإن سنينه، ولم ينصبه بالياء لأنه لم يحذف النون للإضافة. ومن العرب من يجري هذا الإعراب، وهو الإعراب بالحركة مع النون ولزوم الياء في جميع أنواع جمع المذكر وما ألحق به إجراء له مجرى المفرد، نحو جاء معلمين وكلمت معلمين وسلمت على معلمين، وتقول في جمع مسمى به هذا محمدين ورأيت محمدين ومررت بمحمدين. وهذا معنى قوله وبه 20، أي ألحق 20 وبابه، والمراد به أخوات 20 إلى 90، ألحق بجمع المذكر في إعرابه والأصل. نعم ألحق، لكنه حذف الألف على إرادة ما ذكر. ما هو إرادة ما ذكر؟ قال ألحق بجمع المذكر في إعرابه والأصل، ألحق لكنه حذف الألف، ألحق على إرادة ما ذكر. ما الذي أراد ما ذكر؟ لماذا قال عندما قال وبابه ألحق والأهلون؟ أيوه. طيب لماذا حذف الألف؟ نقول لماذا حذف الألف؟ قال وهذا معنى قوله وبي 20، أي ألحق 20 وبابه، والمراد به أخوات 20 إلى 90، ألحق بجمع المذكر في إعرابه والأصل ألحق، لكنه حذف الألف على إرادة ما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ وكأنه قال ونعم وبه 20 وبابه ألحق المذكر، ألحق المذكر، عفوا ألحق العلم والصفة، فهو محذوف، واضح محذوف على إرادة ما ذكر، يعني كأنه قال وبه 20 وبابه ألحق المذكر، ألحق الصفة والعلم، ألحق الصفة والعلم، ما قال ألحق. إذا الآن يعني كأنه نوى اللفظ، كأن اللفظ موجود، فقال ألحق الصفة والعلم، ألحق الصفة والعلم، كما نحن نقول الله عز وجل قال وقال الحمد لله، ما نقول وقال الحمد لله، صح؟ لكن إذا حذفنا الحمد لله وقال، صح؟ لكن إذا وصلنا نقول وقال الحمد لله، مع أنه مثنى أم لا؟ مثنى، حذف الألف. قال وكيف نقف على قال؟ وقال الحمد لله، كيف نقف عليها؟ وقال، واضح. وكذلك في قوله حاضر المسجد الحرام، حاضر نقف حاضري. قال وكذلك ألحق، نعم قال على إرادة ما ذكر، لكنه حذف الألف على إرادة ما ذكر، وكذلك ألحق أهلون وأولو وعالمون وعليون، والألف في عشرون وما بعده للإطلاق. ثم قال إن لفظ أرضون وبابه شاذ. نعم قال شاذ من أي أنواع الشذوذ؟ كم أنواع الشذوذ؟ ثلاثة. أما ما وافق الاستعمال الأول شاذ، كم أنواع الشذوذ؟ شاذ في القياس والاستعمال، شاذ في الاستعمال فقط، شاذ في القياس. هذا من أي نوع؟ شاذ في القياس. استعمل في القرآن أم لا؟ استعمل في القرآن، إذن ليس شاذا في الاستعمال لكنه شاذ في القياس، وهذا موجود. الذي غير موجود في القرآن وهو ما شذ استعمالا وقياسا، واضح. أما شاذ في الاستعمال موجود. طيب قال إذن هذا نقول شاذ، شاذ ماذا؟ قياسا، بمعنى أنه خالف القاعدة لكن استعمل في القرآن، استعمل. قال شاذ، وإنما صرح بشذوذ هذين مع أن جميع الملحقات بجمع المذكر السالم شاذة ما عدا النوع الرابع، لأن الشذوذ فيهما أقوى. لماذا؟ لفقد كل منهما أكثر الشروط، فكلاهما اسم جنس مؤنث وغير عاقل، ولم يسلم مفرده عند الجمع. إذن شذ يعني خروجه عن الشروط، واضح. فهو أولا اسم جنس، اثنين مؤنث، ثالثا غير عاقل، رابعا لم يسلم مفرده. إذن أربعة شروط اختلت، فلذلك نص على أنه شاذ. ثم بين أن سنين وبابه، أن سنين وبابه قد يعرب إعراب حين، فتلازمه الياء والنون، وتظهر الحركات على النون منونة غالبا، وأن من العرب من يطرد هذا الإعراب في جمع، في كل جمع مذكر سالم. والمطرد وصف لما وقع له الاضطراد والتتابع. يعني إيش معنى الطرد؟ تتابع واستمر، والتتابع وعدم التخلف. ويقابله الشاذ، ويقابله الشاذ. ثم قال رحمه الله: ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به، ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره النطق. لماذا قال ونون؟ مفعول لافتح، سنت. ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك، ويصح أن نقول ونون على ماذا؟ على الأصل. نحن ما نفتح، واضح. ونون، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه، فانتبه. النون في جمع المذكر السالم تكون مفتوحة، لماذا؟ لأن الجمع ثقيل فاحتاج إلى الخفيف. طيب قال ألحق به، نعم، وكذا تكون مفتوحة. وكذا الحكم فيما ألحق به في جميع أحوال إعرابه في الرفع والنصب والجر، ولا علاقة لهذه النون بإعراب لأنه معرب بالحروف. ومن العرب من يكسر هذه النون بعد الياء. انظر هنا قال لما بعد الياء، يعني في حالة الجر والنصب، أما في حالة الرفع لم يذكره الشيخ. قال الشاعر: عرفنا جعفرا وبني أبيه، وأنكرنا زعاني فآخريني، شاهد آخريني. أما نون المثنى وجميع ملحقاته فالأشهر فيها أن تكون مكسورة. لماذا؟ المثنى لماذا ثقيل؟ الجمع ثقيل أكثر من اثنين، لكن المثنى خفيف، فناسب أن نعطيه الكسر، واضح. فإن قال قائل لماذا جعله خفيف، لماذا تثقلونه؟ إما للتعادل، أو نقول هذه النون كسرت بسبب التقاء الساكنين ألف أم لا، قبله ألف والنون تريد أن تكون ساكنة تكون مكسورة، واضح، الالتقاء الساكنين. قال رحمه الله: أما نون المثنى وجميع ملحقاته فالأشهر فيها أن تكون مكسورة في جميع أحوال إعرابه، وقليل من العرب من يفتحها. قال الشاعر: أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبه ظبيانا. ايش معنى ظبيانا؟ ظبيانا هذا اسم رجل، قيل اسم رجل. لذلك الشاهد بعضهم يقول الشاهد في عينانا وشاهد في عينانا ومن خرين، لا من خرين جاء على الأصل، واضح. قال وحجتهم نصب المثنى بالعينان، وكذلك العينان ماذا فيه؟ ها وجاء على ها لماذا مرفوع؟ لغة من يلزم المثنى الألف صح؟ لذلك ادعى عندكم في الحاشية، ادعى بعض النحاة أن البيت مصنوع، لماذا؟ وأنه من وضع النحوين، وحجتهم أن الشاعر نصب المثنى في قوله العينان بالألف صح؟ فجمع بين لغتين، والشاعر لا يجمع بين لغتين. قال وفي قوله من خرين بالياء، فجمع بين لغتين، وذلك قل ما يتفق لعربي، وهذا مردود، فإن أبا زيد الأنصاري وهو ثقة أورده في كتابه النوادر في اللغة، وقد مر معنا. هل يحتج بكلام لا يعرف قائله؟ إذا نقله ثقة، والآن هذا نقله ثقة أم لا؟ ثقة. ونسبه لرجل من بني ضبة، وقد وردت الرواية في كتابه ومن خران، يعني ورد في كتابه ومن خران، فجاء على لغة واحدة وهي من يلزم المثنى الألف. قال فإن ثبت ذلك فإن النحويين أخطأوا في رواية البيت، أخطأوا، نعم أخطأوا، وهناك بحث كامل، هناك بحث كامل حول تغيير الشواهد الشعرية من باب التعصب، فلا تستغرب هذا، فقد وضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض المذاهب تعصبت ووضعت أحاديث ليس على العرب، وضعت أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنوا على ذلك أنه ادعاء، وبنوا على ذلك ادعاء أنه مصنوع. قال رحمه الله: فالشاعر نصب المثنى بالألف على لغة بعض العرب وفتح النون، وذلك في قوله والعينان. أما قوله ضبيانا فهو مفرد لا مثنى، ولذلك لا نقول الشاهد هو ضبيانا، وإنما هذا اسم رجل. قال لأنه اسم رجل أي أشبه من خري ضبيانا، يعني أشبه من خر هذا الرجل. قاله أبو زيد في نوادره، وقال آخر على إحوذيين، حوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة تغيب. أين الشاهد؟ على أحوذيين. إيش معنى أحوذي؟ تعرفون كتاب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، الأحوذي يعني الرجل الذكي، يعني تحفة الرجل الذكي عندكم في الحاشية، وهو الخفيف السريع يعني وقيل الذكي. قال وهذا معنى قوله ونون مجموع، أي افتح نون جمع المذكر السالم والملحق به، وقل من العرب من نطق بكسرها، ونون المثنى والملحق به تكون مكسورة وقد ورد فتحها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى جمع المؤنث السالم، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب نراجع ما سبق. المؤلف قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من البابين السابقين، قال وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلى بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. سبق معنا أن كلا وكلتا إذا أضيف إلى ضمير يعرب إعراب المثنى، ومنهم من يعربه إعراب الاسم المقصور، إعراب حتى وإن أضيف إلى ضمير، وإذا أضيف إلى ظاهر يعرب المقصور، ومن العرب من أعربه المثنى. قال كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين، لماذا شبههما بابنين؟ قال كلتا كذاك اثنان واثنتين كابنين وابنتين يجريان. لأن كلا وكلتا هذا ليس مثنى حقيقة، واضح، شبهه بابنين وابنتين فهو مثنى حقيقة، واضح. إذن لأن الأول ليستا تثنية حقيقية لكونهما لا مفرد لهما من لفظهما بخلاف الآخر. طيب قال وتخلف الياء في جميعها الألف، يعني يريد أن يقول أن الأصل هي الألف والياء تخلف الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. إيش معنى ألف؟ صاحبة. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. قلنا عامر هذا مشتق لكنه أصبح علما يعني أصبح جامدا. وشبه ذيني يعود إلى الإشارة إلى عامر وذنبي. وبه إيش معنى وبه؟ الضمير يعود إلى وبه، الضمير يعود إلى جمع المذكر السالم. وبه عشرون وبابه باب ماذا؟ الضمير يعود إلى عشرين. ألحق والأهلون ألو وعالمون عليون. طيب وبابه ألحق عشرون، قلنا ألفاظ العقود، لماذا ألحقت؟ لا مفرد لها من لفظها، لا مفرد لها من لفظها. طيب أو نعم أو يقال كلمة معينة. وبابه ألحق والأهلون، لماذا ألحق؟ ليس علما ولا صفة، ليس علما ولا صفة. طيب أولو لا مفرد له من لفظه، وعالمون مفرده أعم من جمعه. طيب وعليون هذا اسم نعم جمع مسمى به. وأرضون شذ والسنون، قلنا لماذا شذ؟ من كم جهات شذ؟ من أربع جهات. الأول أنه اسم جنس، اثنين أنه مؤنث، ثالثا تغير مفرده، تغيرت صيغة مفرده، أربعة غير عاقل سنتم. وبابه الضمير يعود إلى ما هو باب سنين؟ كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها ولم يكسر. ومثل حيد قد يرد، ما هو قد يرد مثل حين؟ ها ما الذي يعود؟ ها ومثل حين قد يرد باب سنين، لأنه قال بعد ذلك ذا الباب، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، يطرد أي في جمع المذكر السالم. إيش معنى يطرد؟ يستمر يتتابع. ضده طبعا ويأتي يطرد بمعنى ينقاس، والطرد أي ينقاس، فيكون مقابله شاذ. ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. واضح. وقل من بكسره أي قل عند العرب، وقل من بكسره نطق. ونون نعم ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني بعكس ما سبق استعملوه. الضمير يعود إلى الضمير هذا يعود إلى من؟ العرب. واضح. بعكس ذاك استعملوه فانتبه، ما هو الانتباه؟ في اللغة الاستيقاظ، استيقاظ من النوم. انتبه، وهنا المراد به انتباه، يعني انتبه لشيء معروف. طيب نحن بذلك وصلنا إلى أربع من صياغ العقود. يلا المؤلف رحمه الله تعالى قلنا ذكر جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم تعريفه مر معنا، ما هو؟ ما دل على أولا الجمع هو ضد المفرد والسالم، أي ما سلم مفرده من التغير. أما في الاصطلاح فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله، تجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. ما الذي يجمع هذا الجمع؟ يجمع يعني نوعان فقط، العلم والصفة. علم عامر بعد كونه علما، أما قبل كونه علما فهو صفة. وشرط جمعه علما، فلا يجمع الجنس إلا إذا صغر رجل رجيلون، خرج بهذا القيد الجنس. وقلنا رجيلون إذا جمعت على من أم صفة؟ صفة. لماذا؟ قاعدة التصغير في قوة الوصف. مذكرا خرج المؤنث، عاقلا خرج غير العاقل، خاليا من تاء التأنيث خرج المختوم بتاء التأنيث، لا يجمع عند البصريين ويجمع عند الكوفيين كطلحون وحمزون، خاليا من التركيب فالمركب الإسنادي لا يجمع، الإضافي يجمع الجزء الأول منه على خلاف المؤلف عندما مثل به كأنه يرى أنه لا يجمع، هذا على خلاف. المزجي قيل لا يجمع وقيل يجمع وقيل يجمع صدره. صفة كمذنب وشرط جمعها أن تكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، يستثنى من خالي من تاء التأنيث اسم التفضيل، فنقول جاء الرجال الأكبرون، يصح؟ واضح؟ طيب، حتى في الأنثى يقال هكذا، ليست على وزن أفعل فعلا، شذ أسودين وأحمرين، ليست على وزن فعلان فعلا، ليست مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، واضح؟ شذ عانسون، عانسون ايش معنى عانس؟ ما تعرفون عانس؟ لا استغفر الله، يلا لا أمرها كما جاءت. ايش معنى عانس؟ الكبير الذي لم يتزوج، واضح؟ هذا هو عانس. إذن هذه يقال للمرأة عانس وللرجل عانس، إذن هذه صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث، إذن يستوي فيها المذكر والمؤنث، فالأصل أنها لا تجمع، لا تجمع جمع مذكر سالم، لكنه شذ جمعها، إذن كم عندنا شذوذ؟ ثلاثة، واضح؟ أما اسم التفضيل هذا ليس شذوذا، إعرابه هناك من يعربه بالحروف، والدليل ما الدليل أنه يعرب بالحروف؟ لذلك أقول لكم المتن، وهو ذا الباب وهو عند قوم يضطرد، ما لكم؟ ذا الباب ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد، واضح؟ إعرابه لزوم الياء وإعراب بالحروف، هذا إعرابنا عفوا، هنا لزوم الياء وإعرابه بالحركات كحين. الملحق بجمع المذكر السالم خمسة، الأول ما اختل فيه شرط من شروطه كأهلون، ليس جمعا لمذكر ولا صفة له، اسم جمع لا نعم اسم جمع لا مفرد له من لفظه، أولو وعالمون وألفاظ العقود، جمع ما لا يعقل كعليون ووابلون، اسم جنس جامد كأرضون وسنون وبابه، باب سنون هو ضابط باب سنون سنة، كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنه تاء التأنيث ولم يكثر إلا ضبة فسمع ضبون، ضبون منها عزة فنقول عزين وعظة، طبعا ايش معنى عزة؟ جماعات، عظة عظين فرق، إره هذه لم يذكرها الشيخ، إره إره جمعها إيرين وهو اسم لموضع إيقاد النار، واضح أم لا؟ اسم لمكان إيقاد النار فنقول إره وجمعها إيرين، أو نقول هذه إيرون، إيرون وثبة جمعها ثبين جماعات، قلة قلة قيلين أو قيلون وهي عيدان تلعب بها الصبيان، واضح معنى تلعب بها الصبيان؟ يعني عندكم سمى جران جراتيك صح؟ هكذا هذه عندكم وهو من الجن أو من هو من أندلسية صح؟ إذن هذه العيدان التي يلعب بها الأطفال، إذن يقال لها عندنا ماذا تسمى؟ طيب نحن عندنا في منطقة تسمى من كلمة ربما ما جميلة يعني لن تفهم، طيب قيل نقول عيدان تلعب بها الصبيان، واضح معنى هذا؟ طيب إذن هذه من نعم من باب سينة سنين، لغات سنين وبابه، فيها كم لغات؟ فيها أربع لغات، الأول تعرب بالحروف يعني إعراب جمع المذكر السالم، فنقول هذه سنون ومرت سنون وهكذا، إعراب حين بحركات ظاهرة مع التنوين فنقول هذه سنين، أو بدون تنوين فنقول هذه سنين، إعراب زيتون يعني أنها تلازم الواو بحركة ظاهرة مع التنوين نقول زيتون وبدون تنوين زيتون. طبعا الأصل نمثل بسنون فماذا نقول؟ هذه سنون هذه سنون سنون هذه نقول سنون واضح أو سنون. طيب إما مع بدون التنوين تلزم الواو وتعرب بالحركة المقدرة فنقول هذه سنون ونعم سنون طبعا ونون مجموع وما به التعب فنقول سنون مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. إذن فيه أربع لغات. طيب ما سمي به من هذا الجمع؟ يعرب بالحروف وقيل يعرب بالحركة كحين بالحركة الظاهرة مع التنوين أو بدون تنوين كما نقول هذا نعم جاء زي دون ورأيت زي بحركة ظاهرة ورأيت زيدون نعم رأيت زيدون ومررت بزيدي بزيدي بزيدي ني حركة نون جمع المذكر السالم ونون المثنى. نون جمع المذكر السالم الأصل فيه الفتح في كل أحواله لثقله وقد تكسر نونه في حالة الرفع والنصب والجر. الشيخ ذكر لنا هذا صح؟ منهم من حتى في الرفع حتى في الرفع واضح. نون المثنى الأصل فيه الكسر لخفته هذا قول والعلة الثانية قل التقاء الساكنين وقد تفتح في حالة الرفع وفي حالة النصب والجر. ملحوظة يسمى هذا الباب جمع المذكر السالم ويسمى الجمع السالم ويسمى المجموع على حد المثنى وهذا مر معنا أم لا مر معنا أظن في الشذور. طيب لماذا يسمى على حد المثنى ما جمع على حده ووجه شبهه به هو أن كل منهما في آخره حرف علة. المثنى في حالة الرفع آخره ألف وفي حالة النصب والجر ياء وكذلك جمع آخره واو في الرفع والنصب ياء وجر ياء في آخره حرف علة بعده نون تسقط للإضافة فقيل على حد المثنى أي على طريقة المثنى. ملحوظة لماذا قال الناظم وأرضون شذ سبق معنا لأن أرضون شذ من أربع جهات. طيب الآن المؤلف رحمه الله تعالى حكى لنا الشذوذ في كم في أرضون وسنون وبابه هل هناك ألفاظ أخرى؟ نعم منها أولا أظون. إيش معنى أظون؟ أظون أظون جمع أضاء وهي الغدير تعرفون الغدير ها ما تعرفون حديث الغدير ستم من قلبي ها غدير يعني المكان الذي يجتمع فيه المكان يعني موضع ليس أكل مكان يجتمع فيه الماء واضح واضح أم لا يعني يأتي السيل السيل الماء من ثم يجتمع في مكان هذا يسمى غدير تعرفون حديث غدير خم. إوزون جمع إوزة تعرفون الأوز ها قرأتها صح إذن ما هو طائر مثل البط واضح هذا. وأحرون جمع إحرة وهي الأرض ذات الحجارة السود واضح أرض ذات حجارة سوداء. ورقون وهي الفضة الفضة. وخامسا لدون جمع لدة وهو الترب أي من ولد معك في زمن واحد. أنا أقول أنا وفجر أتراب. إيش معنى أتراب؟ يعني الله عز وجل يقول كواعب أتراب. إيش معنى أتراب؟ سن واحد يعني. وحشون جمع حشة وهي الأرض الموحشة واضح الأرض الموحشة كما نقول أرض فيها يعني أسود أو سباع. وأبون وأخون وكذلك حمو واضح. طيب هذه توضيح لبعض الكلمات السابقة التي مرت معنا هي نفسها قيلة قيلين عيدان تلعب بها الصبيان عندكم ها؟ وعندكم؟ كيف اسمه صعب؟ ما تلعب وانت الطيف؟ ها؟ ها؟ بطأ؟ هذه أغنية ما شاء الله. طيب عزة؟ عزين جماعات. عظة؟ عظين أي فرقا. إرة؟ إيرين اسم لموضع إيقاد النار. ثبة؟ ثبين اسم جماعات. إذا قلنا هذه شذت في باب، هذه في باب سنة، أما هذه في باب أرضون وسنون. أظون جمع إضاءة، نعم إضاءة أي الغدير، إضاءة إضاءة. تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني عفوا عمر قال كنت عند إضاءة بني فلان. الغدير أي مكان اجتماع الماء. اسمعوا ما تعرفون، هذه ليست في سلويس الكل صح. طيب إوزون جمع إوزة وهو اسم من أسماء الطيور. أحرون جمع إحرى وهي الأرض ذات الحجارة السود أو السوداء. رقون أي الفضة. لدون جمع ولده وهو الترب. إيش معنى الترب؟ أي من ولد معك في زمن واحد. حشون جمع حشة وهي الأرض الموحشة، أبون وأخون وحمون. واضح هذه شذت من جموع التكسير، نعم من جموع جمع المذكر السالم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.